ما زلنا نستكمل مع بعضنا البعض خطوات وقواعد في تربية الأبناء. دعني أسألك أخي المربي أختي المربية، هل عندك سيارة تريد أن تغيرها؟ هل عندك أتات في البيت تريد أن تغيره؟ هل عندك أبناء تريد أن تغيرهم؟ بالتأكيد ستقول لا، لا أستطيع أن أغير ابني. إذا ما كنت أستطيع أن أغير ابني ماذا أفعل؟ فلذلك دعني أسألك سؤالا سيكون هو محور حلقة هذه السلسلة وهذه الحلقة، وهو هل يعجبك ابنك؟ سؤال مهم جدا ينبغي أن نركز عليه في فنون التعامل مع الأبناء. سؤال آخر، كيف نحب ابننا؟ هل يعجبك ابنك؟ هذه أسئلة كثيرا ما أثيرها بين الفينة والأخرى مع الآباء والأمهات. كلما أتيحت لي فرصة سواء في دورات أو لقاءات أو محاضرات أثير مثل هذه الأسئلة، هل يعجبك ابنك؟ هل تحب ابنك؟ وغالبا ما يصاب الحضور بالدهشة والحيرة، فقد وضعوا أمام سؤال لم يخطر أبدا على بالهم أن يطرح عليهم. فالبنوة موضوع غير خاضع لعملية الأخذ والرد. هل أنا يعجبني ابني؟ هل أحب ابني؟ ما المقصود من هذا السؤال؟ هل هو سؤال بريء؟ فيردون غالبا بسؤال استنكاري والابتسامة مع الحيرة والدهشة، إنه ابني وأنا أحبه. هذا هو مقصدي من هذا السؤال، أن أسمع جوابا وكلمة تصدر من أم وأب، هذا ابني وأنا أحبه. ثم أحاول متابعة معاني الحب الذي يربط الوالدين بأبنائهم، هذه المعاني التي بدأت تتلاشى في غمرة الحياة اليومية وما تحمل في طياتها من تعب وضغوطات وقلة الوقت وزحمة الأحداث وطغيان وسائل الإعلام على اهتمامات الناس، والتي جعلت عملية الاتصال والتواصل الفعال بين أفراد الأسرة يوميا أمرا يكاد يكون صعبا في غمرة المشاغل الخارجية للأب وأحيانا كثيرة للأم أيضا. تصبح العلاقة بالولد علاقة مملة حين افتقدت قيمتها ومتعتها في حياة الآباء. غالبا ما يطغى على تفكير الآباء أن الاهتمام بالطفل في سن مبكرة ليس ذات أهمية، المهم هو المستقبل، المهم هي الدراسة، فيما بعد سيصبح إنسانا آخر. لا ينبغي التعامل مع سن الطفولة المبكرة على أنها مجرد مرحلة نمو عابرة سوف تتوج بمرحلة البلوغ لاحقا، ولكن ينبغي أن نعتبر مرحلة الطفولة هامة جدا في حياة الطفل. من خلالها تتشكل معالم شخصية الإنسان المستقبلية، هي الأساس الذي سوف يتحمل البناء في المراحل اللاحقة من حياة الإنسان. تكلمنا في حلقات الماضية أن شخصية الطفل تتشكل في 7 سنوات الأولى 90% من جوانب الشخصية تتشكل في هذا السن. إذا أخي المربي أختي المربية، مهم جدا الاهتمام بالأبناء، أن تعجب بابنك وهو في سن 7 سنوات الأولى، لا تؤجل وتقول المهم أن يدرس وإعجابي سيكون لما يتوج مهندسا أو طبيبا أو دكتورا أو مدرسا. لا أبدا، ينبغي أن يكون إعجابك بابنك في 7 سنوات الأولى بأخلاقه بقيمه بالمهارات التي يتقنها بأسلوبه في الحياة بأسلوبه في التعلم. لذلك أخي المربي أختي المربية، كان علينا أن نهتم ونثمن الطفل من حيث هو طفل، لا من خلال صورة الرجل الذي سوف يصبح. لا ينبغي أن أتمن فقط ابني سيصبح دكتور، لا، أتمنه أيضا من خلال كونه طفل. سؤال الذي أسأله أيضا، هل نساعد الطفل على تقدير ذاته؟ هل نقوم بدورنا في أن نعلم الطفل كيف يقدر ذاته، كيف يتقبل ذاته، كيف يحترم ذاته ونفسه؟ وهذا سؤال لا يقل أهمية عن الأول، وهو هل نحن نعجب ابننا؟ هل يعجبنا ابننا؟ هل هو راض عنا أيضا كأبوين؟ كيف نعامله؟ كيف نتحدث معه؟ إذا نحن أمام سؤال مهم، ليس فقط هل يعجبك ابنك، أيضا هل أنت تعجب ابنك؟ هل لو سألت ابنك سؤال هل يعجبك أبوك؟ هل تعجبك أمك؟ هذا أيضا سؤال. إذا قبل أن نطالب أنفسنا هل ابني يعجبني، بمعنى هل سلوكه ومستواه وشخصيته تعجبني أم لا، اسأل السؤال المغاير الآخر، هل أنا أعجب ابني؟